في فترة من بعد حتى بخصوص الخدم أهل الكتاب قال ما يجوز تشغلهم في بيوتنا يعني قال حرام يعني تشغيلهم في البيوت ما إيش رأيك شيخ في الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذات التحريم إنما هو لعلمه لأن نساء المسلمات ردات البيوت التي يستخدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستر. أما إن كان المنع منع عام كما كان بلاغي أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم هذا مما لا مراهنا كما يبرر هذا الماء. والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين الوهرانين المسلمين اليهود والنصارى وبخاصة من كان منهم رقيقا مستعملا. وحتى جاء في صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من القتاج الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الرجال الذين كانوا هم الآسرين لهؤلاء الأسرى. فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين. فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى حيث أنهم جروا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية فتعرفوا على الإسلام من كذب ومن قرب فتجلى لهم الإسلام على وجه الناصع البياض على خلاف ما كانوا يقتلونه في بلادهم من فريات كثيرة سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام. فكان اطلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة. لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم الكافر إذا كان في حدود الشرع. وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك كما أنه ثبت العكس وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤاجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم. فقد ثبت مثلا في مسلم الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل بل تمر. فإذا جاز هذا مع أن فيه شيء أو ما من سيادة الكافر على المسلم فلا أن يهين العكس وهو سيادة المسلم على الكافر من باب أولى. هذا ما عندي يوم على هذا السؤال. لا تبع تم رد الشيخ من بعد على استخدام النصارى كعمال في جزيرة العرب محددة يعني لم يقصد بلاد الشام أو يعني البلاد خارج جزيرة العرب هذا وإن كان بالطبع يقيد سؤال الأخ السابق، لكن أيضا لا يزال الجواب هو هو، لأن الاستخدام الذي ذكرناه إنما كان في البلاد العربية، وهو في الواقع يشير إلى حديث، لكن أعتقد أن ذاك الحديث مع صحته ووروده في كتب السنة ما آل بعد أوان تطبيقه وتحقيقه، وهذا لا يشمل الإيمان في جزيرة العرب. فإن عليكم السلام كان الخلفاء الراشدين فضلا عمن جاءوا من بعدهم قد كان استمر بقاء غير المسلمين في الجزيرة العربية في زمن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم استمر غير المسلمين من اليهود والنصارى بل ومن المجوس في البلاد الإسلامية، ولم يخرجوا من ديار الإسلام كما أخرج عمر الخطاب اليهود من خيبر، لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يحقق هذا الحديث يوما ما حينما تتواطى الأسباب وتساعد الظروف على تحقيقه. ونحن لا نشك أن حكام المسلمين اليوم هم يعني مقصرون أشد التقصير في تحقيق وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث لا يبقى بمال في جزيرة العرب. يعني نحن لو قلنا في صراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن فائدة من هؤلاء المستغلين ممن يظن أن لهم صولة وزولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها لكانت خطوة كبرى، أما أن يقال بمنع كل ما ليس مسلما من البقاء في المدينة العربية فهذا يعني أمر أولا غير يمكن تنفيذه عمليا، ثم هو سابق لأوانه لأن هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام. عليكم السلام ورحمة الله. لعلي أجبت وإياه وما شو رأي فضيلة الشيخ؟ لا والله جميل بارك الله تعالكم تفيدونا أيضا ما يقوينا. والله احنا مستفيدين، احنا جايين بس نستفيد يا شيخ، احنا ما عندنا قدرة ما يمكن بالحكاية دي. احسن بارك الله فيك، احنا جايين الله يقوينا يا شيخ. احنا في سؤال بالنسبة لما يخرج نظر الذكر عند المباعدة، نعم هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في أحواله نتيجة هذه المباعدة ثم نشر، هل يكتفي بنشر أو لازم من غسلها؟ لا لابد من غسله حتى لو نشر؟ يكفي فيه الفرق إنما هو المني، أما المني فلا بد من غسله. في امبارح سؤال بس ما جاوب، ما في النوع؟ لا انا ما اسمح لك تتخاطب، يعني انت انك تريد ان تجد به ولا الى شيء فهذا بينك وبينه، فكمل السؤال وهو هل فليقل له اذا حتى ما يقطع عليه. النوع الشيخ على المثل اللي يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع يكفي فيه النبأ، بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد في بولها من الغسل. ما في حديث ما ادري عن صحته ان علي كان مدان او كنت رجل مدان، ما في عن حديث ايش تقول الحديث؟ مو نعمة يعني مصدر هو لا تماما ما هو يعني لو تلا رسول صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأن ينضج والله إذا ذكرت تذكر الأنزين ها؟ نعم لكن أنت تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تسقط ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه فأشار له الرسول عليه السلام بأنه فيه النضح فالنضح هنا بلا شك إشارة إلى أن النبي نجس لكن يكفي في هذه الملايين من الناس الذي يبتلى بكثرة النبي بهذا التقدير لأنه ينضح أما الأصل فهو الغسل. في سؤال عن التربية ما نصي لك وهو عندنا في المدرسة الآن نقول للأولاد قصص مجرد خيالية لكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون يعني قد تكون دينية الفائدة هل يجوز ذلك؟ قد وعني ما أقول قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطفل أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية فيتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية هذا لا يجوز كما فيه من الفيز ومن تمرين وتعويض الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبارة هذا تماما بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة فقد يريده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك ولكن لابد له أن يتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون لأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف روي وكما يقول بعضهم أنه من الممكن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ورد إلينا بطريق صحيح أما السؤال القصة مختلفة ومبتدعة تلقى على الطلاب وهي معروف وضعها أعلى من حولها فلا بد من البيان ولو انه بطريق الايحاء يعني الخارج حينما تلقى عليه تلقى القصة ينبغي ان يشعر بان هذه القصة المقصود فيها العبرة وليس المقصود بها اخبار انها وقعت هذا ما اراه في هذه المسألة تفضل عندي الحقيقة ثلاثة تسئلة ما شاء الله بارك لك فيه السؤال الأول ذكرت في ذكرت في كتابك حاشية في حاشية صفة صلاة النبي في موضوع الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة ثم ذكرت في الحاشية وأما ما عرضه من الحديث فلا يصح فما وجه إعلال الإمام ابن القيم بحديث أبي هريرة مستدلا بقول البخاري لأن فيه محمد بن الحسن لا يتابع فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصة أم أن فيه فعلا في الحديث إعلان؟ هذا هو لا ليس هو إلا ما قدم، وهذا إعلان من البخاري على طريقة البخاري. أهلا نمتار عندك أنا الدكي رافق ومسلك الأردن كيف؟ رافق ومسلك الأردن جزاك الله خير جزاك الله خير. لا بفترة قادر الملك والملك وافق وبعد الإجراءات التقليدية سيرة مصر الله البخاري له قاعدة تفرد بها دون جماهير المحدثين وهي معروفة في المصطلح، وأنت بارك الله فيك قد أشرت إليه. قاعدة البخاري هي أن الملاقاة لا تثبت بمجرد المعاصرة. قالوا أصدقت التعبير، الاتصال لا يثبت بالمعاصرة، بل لابد أن يحدث اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يقال إن السند متصل، خلافا للإمام مسلم وجماهير المحدثين فإنهم يكتفون لإثبات الاتصال بالمعاصرة، أن يكون الراوي وشيخه في عصر راه، بشرط أن لا يكون الراوي عن الشيخ معروفا للتدليس. والبخاري في كثير من الأحيان يعلل حديثا ما بمثل هذا التعليل الذي أعلل به حديث أبي هريرة، أنه لا يعلم لقاء بعضهم لبعض، لأنه يشترك في إثبات الاتصال طريق اللقاء. فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح، لكنه بالنسبة للجمهور وعلى ذلك ابن قيم الجوزية ليس بتعليل سليم أبدا أو مسلم على الأقل، لأنه ابن القيم في تصريح الأحاديث على مجرد طريقة المعاصرة مع أمام التدليس، وحينئذ إعلان ابن القيم لهذا الحديث ليس في محله، لا سيما وقد صححه يا جماعة من علماء الحديث وقدموه على حديث وائل بن حجر الذي صدر به ابن القيم البسط الخاص بطريقة الهوي إلى السجود. لعلي أجبتك وإياك، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في ذكرت في تضعيفك لحديث الأربعين الصلاة في المدينة بأن علة هذا الحديث أن مداره على بيض بن عمرو، على بيض، ونبيض ذكرت أنه مجهول وقد أدخله ابن حبان على عادته في تفسير المجاهيل، فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقا يتقوى بها، فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق، أم أنه شديد الضعف وليس لديه ليس له طرق يتقوى بها؟ لا، هو ليس شديد الضعف، هو ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مع ضعفه فهو منكر لمخالفته لعديد الأحاديث التي جاء القدر فيها متقا ليس مقيدا للمسجد النبوي، وإنما لمن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. فجهالة هذا الرجل زايد نكالة المتن المخالف للطرق الأخرى هو السبب الذي يحمل اللاحق

فلا بد من التوفيق بينهما. واحسن توفيق هو ان نوفق بين اللفظين اللذين هما في اللغة العربية لفظان متلازمان، ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما. فاقدر قد علمنا بنصوص الايات ان معناها فاتموا. اذا قول الروايه الاولى فاتموا هو بمعنى قوله عليه يعني السلام في الروايه الاخرى فاقدوا. التقى الخبران في الدلاله على المعنى. والشاهد من هذا هو اننا يجب ان نتنبه للاصطلاحات ولا نعتبرها انها اصل في اللغه العربيه نكسر بها النصوص الشرعيه. يا الله اختلط عليك امر باخر. لما يذكر ابن تيميه كون الحديث صحيحين ليس له علاقه بموضوع انه هل تؤخذ العقيده من الحديث الصحيح، وانما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت احاديث الصحيحين. بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحين يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين؟ في هذا البحث يذكر الصحيحات ويفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحين يفيد القطع واليقين إلا في من فقد فيه إلا لمن تولى به. فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت في الحديث الصحيح مطلقا، أي سواء كان في الصحيحين أو قارب الصحيحين. وقول ابن تيمية بأن ما في الصحيحين بالشرط السابق يفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند، وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند وإنما لها علاقة بعقيدة إسلامية، وهي قول رسول الله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يجمع المسلمين على صحة ما في الصحيحين بالاستثناء السابق، فالعصمة جاءت في هذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين. هذه العصمة لم تأتي من بيت السمد، السمد يعطينا غلبة الظن، وغلبة الظن معناه هذا فيما بدا لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك، لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول. حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها، بدليل أن حينما يحتج أحد المتنازعون على الآخر بحديث من الصحيحين لا يسعى المخالف إلا أن يسلم بالصحة، لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية. فإذا الذي يعمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على ان هذا الحديث صحيح، لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالته الفقهيه. فابن تيميه رحمه الله يشير الى هذا، اي ان احاديث الصحيحين اخذت القطعيه، قطعيه الثبوت ليس من حيث اسانيدها وانما من حيث اجماع الامه وتلقيها لها بالقبول. اذا هذا موضوع وموضوع هل يؤخذ من الحديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيده ام لا؟ الجواب حسب الخلاف الذي اشرت اليه. فنحن نوجه انه لا فرق بين العقيده وبين الاحكام والاخلاق واي شيء يتعلق بالاسلام في وجوب اخذه وتبنيه، فدام انه ثبت ذلك في الحديث. واقول ثبت ذلك في الحديث لان الثبوت عند المحدثين اعم واشمل من كلمه الصحيح. الصحيح يعني انه حسن وزياده، فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن، هذا الاصطلاح واضح. فاذا اراد احد ان يبين ان هذا الصحيح في مرتبه دون مرتبه الصحيح فيكون حسن، وإذا اراد ان ياتي بعلاوه تشمل الصحيح الحسن قال ثبت. وثبت لا يستطيع السامع لهذه الكلمه ان تفسيرها بقوله صح او بقوله حسنه الا اذا رجع الى السند او رجع الى كلام هذا القائل.